ديانا ديما معنا. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على أجل ناطق بالضاد وعلى آله وصحبه الطيبين الأخيار. اللهم عليك نتوكل وبك نستعين، فوفقنا إلى ما يرضيك عنا يا رب العالمين. وصلنا عند قول المصنف: كأن المكسورة مخففة، وذكرنا الخلاف التي سبق، وانتهينا عند قوله تعالى: وإن كل لما ليوفينهم ربك أعمالهم. وهدنا نقرأ من الأول شيخ محمد: كأن المكسورة مخففة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللسابعين والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى في متنه: كائن المكسورة مخففة. قال في شرحه: معنى هذا أنه كما يجوز الإعمال والإهمال في ليتما، كذلك يجوز في إن المكسورة إذا خففت، كقولك: إن زيد لمنطلق وإن زيدا منطلق. والأرجح الإهمال عكس ليت. قال تعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ. وقال تعالى: وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وقال تعالى: وإن كل لما ليوفينهم ربك أعمالهم. وإن كل لما ليوفينهم ربك أعمالهم. وإن كل لما ليوفينهم ربك أعمالهم. وقرأ الحرميان وأبو بكر بالتخفيف والإعمال. تخفف إن مكسورة الهمزة مشددة النون، تخفف بحذف النون المتحركة، لأن النون من إن مكونة من حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك، فحذف المتحرك لأن الثقل لا يأتي من الساكن وإنما يأتي من المتحرك، فحذفت النون التالية المتحركة فصارت إن، كسر الهمزة وسكون النون. معنى ذلك أنها حذفت منها النون الثانية المتحركة لإزالة الثقل، ولذلك يقال عنها إن المخففة تمييزا لها عن الجازمة الشرطية وعن النافية. وهذا التخفيف يعني طرأ على لفظها وأيضا يؤثر في عملها، فتارة تعمل وتارة لا تعمل، والكثير الغالب والأرجح عدم الإعمال أي الإهمال. ولذلك أتى الشيخ بمثالين، ومن خلال المثالين نقارن ماذا قال في المثال الأول: إن زيد لمنطلق. إن هذه مخففة من الثقيلة مهملة، معنى أنها لا تعمل لا نصبا ولا رفعا، وزيد إعرابها مبتدأ، ولا منطلق اللام الفارقة، اللام فيه لا منطلق الفارقة بين إيش وإيش؟ ما بين المخففة من الثقيلة وإن النافية، ومنطلق هي الخبر. وهذه اللام ليست بالضرورة تكون موجودة. فعندما تقول إن زيد لن يقوم لا تلزم اللام. ومما يدل ورأي الشيخ أنها ليست لازمة المثال الآخر جابها بدون اللام. شو قال؟ إن زيدا وهي هنا عاملة. منطلق اللام لا تأتي، لم يأتي بها، لم يأتي بلام الابتداء، لأنها لو ذكرت في هذا المثال لأصبح هناك لبس بين اللام الفارقة في المثال الأول ولام الابتداء في المثال الثاني، لأن لام الابتداء تدخل على خبر إن المكسورة المشددة والمخففة إذا كانت عاملة. والأرجح قال هو الإهمال، كما في قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ. هي هذا المثال تكون فيه لما تكون لما الميم مشددة من لما بالقراءة، مش إن كل نفس لما عليها حافظ. توا التمثيل بهذه الآية يكون على هذا الشكل، إن كل نفس لما عليها حافظ. نعرف المثال هدايا ونبيكم تنتبهوا معي في الإعراب. قول إن مخففة من الثقيلة مهملة، كل مبتدأ، كل مضاف، ونفس مضاف إليه، واللام هنا كلام الابتداء. وما موصولة وعليها حافظ صلة الموصول، هذه جوء الخبر، يعني الموصول هذا هو الخبر. وهنا اللام اللي قلت عليها لام الابتداء هي لام الفارقة، في لما هي لام الفارقة وليس لام الابتداء. نعرف مرة ثانية، إن مهملة مخففة من الثقيلة مهملة، وكل مبتدا وكل مضاف نفس مضاف إليه، واللام فارقة، وما اسم موصول خبر، وعليها جار مجرور متعلق بحافظ، وحافظ هو الخبر، عليها جار مجرور خبر مقدم للموصول، وحافظ مبتدا، والجملة الإسمية صلة موصول، وما اللي هو بروحه هو اسم الموصول، خبر هو اسم الموصول، يعني كل مبتدا وما اسم موصول خبر، وعليه حافظ صلة موصول. لكن لما قراها لما بتشديد الميم تصبح إن نافية، تصبح إن نافية، وكل مبتدا ونفس مضاف إليه، ولما بمعنى إلا، بمعنى كأن شو قال؟ ما كل نفس إلا عليها حافظ. يعني هنا لما المشددة بمعنى شنو؟ بمعنى إلا. ولذلك هناك فرق فيما بين القراءتين. يبقى القراءة الأولى كيف عربناها يا جماعة؟ إن مخففة من الثقيلة مهملة، وكل مبتدا مضافة ونفس مضاف إليه، واللام الفارقة، وما اسم موصول، وعليها حافظ صلة الموصول، والموصول هو الصلة، هو الخبر. خبر ليش؟ لإن المخففة. على القراءة الثانية إن كل نفس لما بمعنى شنو؟ إلا. وإن نافية، وإن نافية ناشئ. وأيضا جاء في قوله تعالى وإن كل لما جميع لدينا محضرون، على أساس أنها مهملة وكل مبتدا، والإعراب الميم مخففة، الميم مخففة، واللام الفارقة، وما اسم موصول خبر، وجميع لدينا محضرون، هذه هي صلة الموصول، صلة الموصول. وجاء في المثال الثاني عندنا في قراءة ابن كثير وقراءة نافع، وهما اللي هو نافع المدني وابن كثير المكي، ماذا قرأ؟ وإن كلا. وهذا مثال في القراءة التالية اللي هي قراءة نافع وابن كثير تكون فيه إن عاملة وهو على الوجه المرجوح. والحقيقة أن القراءات ليس هناك بينها وجه راجح ووجه مرجوح. لو الشيخ قال مثلا الراجح أنها مهملة، يبقى وقراءة على قراءة الحجازيين أنها على الوجه المرجوح. ولكن الحقيقة أن ليس هناك فرق بين قراءة وقراءة من المتواترات، وكل قراءة وافقت وجها من العربية فهي صحيحة. كل قراءة لها شروط القراءة الصحيحة. الشرط الأول شنو هو؟ النقل. النقل. والشرط الثاني شنو هو؟ وافقت رسم المصحف. والشرط الثالث شنو هو؟ أن يكون لها وجه في العربية. وهذه لا وجه جائز ولا مش جائز؟ جائز، لكن ليس لأنها أرجح من قراءة لا، لأن هذه منقولة عن طريق السماع من الشيخ إلى الشيخ إلى الشيخ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جبريل إلى رب العزة، وهذا ليس عندنا فيه شك إطلاقا. يبقى القراءة طالما قراءة صحيحة وقد جاءت على وجه صحيح من العربية ليس فيه منزع وليس فيه خلاف، فهذه لا نقول عليها أنها راجحة ومرجوح، ولك أن تفضل ما بين، كما يقول العلماء أرجح بين أقوال الرجال، فإذا جاءت إلى قول الله تعالى فلا ترجيح، وأنها منقولة وقراءة صحيحة. تمام. يبقى إذن هذا بالنسبة لتخفيف إن. وبذلك لما جاء في إن المكسورة هي ساكنة لالتقاء الساكنين حركت بالكسر، فأما لكن مخففة فتهمل. نعم، فأما لكن مخففة فتهمل، وذلك لزوال اختصاصها بالجملة الإسمية. قال الله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وقال تعالى كيف تعرفها ولكن كانوا هم الظالمين؟ لكن حرف استدراك، وهنا اجتمعت هي والواو، هي والواو ولا لا؟ لكن قد تجتمع مع الواو وقد تنفرد، فإذا انفردت أفادت العطف والاستدراك، وإذا اجتمعت في الواو جاز فيها الوجهان، أن تكون الواو عاطفة وهي حرف استدراك فقط، ويجوز أن يكون العطف بها هي والواو هي اللي زائدة. ولذلك نقول ولكن حرف استدراك، كانوا فعل ماضي ناقص والواو فاعل، وهم ضمير فصل، والظالمين خبر كان، خبر كان. نعرف المثال مرة ثانية، لكن حرف استدراك وكان فعل ماضي والواو اسمها وهم ضمير فصل لا محل له من الإعراب، أو نقول حرف فصل، وحرف الفصل ما فائدته؟ يفيد التوكيد، ضمير الفصل فائدته التوكيد. والظالمين خبر لكان منصوب، وقال تعالى لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون، فدخلت على الجملتين. على أي جملة؟ الأولى دخلت على الجملة الفعلية، والثانية قد دخلت على الجملة الإسمية. معنى ذلك هل هي ثابتة في لزومها على الدخول في الدخول على الجملة الإسمية؟ لا، دخلت على الجملة الإسمية وتدخل على الجملة الفعلية. إذا زال اختصاصها أم ما زالش؟ هي مش مختصة؟ إذا كانت متقلة لكن مختصة بالدخول على الجملة، وهنا دخلت على الجملة الإسمية وعلى الجملة الفعلية. لكن هنا حرف استدراك، والراسخون مبتدأ، في العلم جار ومجرور متعلق بالراسخين، منهم والمؤمنون معطوفة، الأخير اللي هو الخبر، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هذا هو الخبر، يعني ما جابش في المثال هذا. يبقى إذن تخفف لكن وتصبح حرف استدراك، حرف استدراك. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبين. قال في متنه رحمه الله وأما أن فتعمل، ويجب في غير الضرورة حذف اسمها ضمير الشأن، وكون خبرها جملة مفصولة إذا بدأت بفعل متصرف غير دعاء بقد أو تنفيس أو نفي. تعال معي في قول الشيخ: وأما أن مفتوحة الهمزة المشددة فإذا خففت أيضا تحذف منها الهمزة المتحركة فتصبح أن، وبذلك تشتبه مع أن المصدرية الناصبة للمضارع، تشتبه معها ويفرق بينهما. قال: وأما أن المخففة من الثقيلة أيضا فتعمل، لابد أن تعمل. يبقى شنو الشرط فيها ذاك؟ الأولى التخفيف من المكسورة يجوز الإعمال، والإهمال والإهمال أرجح، وهدية لابد من العمل. ما شروطها وما كيفيتها؟ قال أنا فتعمل. قال: ويجب في غير الضرورة، يعني ضرورة الشعر، في غير ضرورة الشعر حذف اسمها. يبقى إذا لا تعمل في الظاهر إطلاقا، سواء كان ضميرا أو غيره، ضميرها اسمها ضمير الشان، ويقال له ضمير الشان. ما معنى ضمير الشان؟ أي ضمير القصة والحكاية والأمر والمقصود والمطلوب، كل هذه نحن نتكلم فيها في حديثنا. تلقى الشخص يدوي يدوي شخص ثاني ويقول له القصة وما فيها والأمر وما فيه والحكاية وما فيها والشأن كان كذا وكذا والأمر كان كذا، هذا هو ضمير القصة والشأن، سمونه ضمير القصة أو ضمير الشأن، وهذا نحكي فيه كثيرا في حديثنا. قال: إذن هي تعمل، ولكن لا تعمل في الظاهر، سواء كان الظاهر ضميرا أو كان اسما ظاهرا لا تعمل فيه، وإنما تعمل في ضمير الشان، ويجب أن يكون محذوفا. يبقى إذن هي تعمل ولا تهمل. هل تعمل في الظاهر ولا تعمل في المحذوف؟ تعمل في المحذوف إلا في الضرورة. في الضرورة حذف اسمها اللي هو في غير ضرورة، حذف اسمها ضمير الشأن. شو معنى ضمير الشأن يا جماعة؟ ضمير القصة، الحكاية، والأمر، والمقصود، والحكاية وما فيها، والقصة وما إليها. وهذا الشرط الأول. يبقى إذن هي تعمل، ولكن اسمها لا بد أن يكون ضمير، ولا بد أن يكون محذوفا إلا في الضرورة. إلا في الضرورة. شو الشرط الثاني؟ وكون خبرها جملة. ولكن جملة قد تكون جملة اسمية وقد تكون جملة، ما فيش فرق. وكون خبرها جملة مفصولة، هذه الجملة التي تأتي في خبر عن المخففة ما الذي يشترط فيها؟ نقول إذا كانت جملة اسمية أو فعلية، فعلها جامد أو فعل دعاء، فلا يشترط فيها الفصل. مثلا تقول: يعجبني أن زيد قائم. ترى نعرف المثال هنا أن هذه مخففة من الثقيلة، وزيد واسمها ضمير الشان محذوف وجوبا. كان نقول يعجبني شنو هو؟ أن الأمر وأن الشان وأن القصة، شنو هي الحكاية كل منها؟ زيد قائم أو زيد فائز. يعني كأن هذه لما قلنا نعربها أن مخففة من الثقيلة، زيد مبتدأ واسمها ضمير الشان، وزيد مبتدأ وقائم خبر. هذا المبتدأ والخبر تفسير لمن؟ لذلك الضمير المحذوف. شنو هي القصة؟ شنو هي القصة؟ زيد قائم. شنو هي الحكاية؟ زيد قائم. ولذلك تعتبر الجملة بتاعت المبتدا والخبر تفسير لمن؟ لذلك الضمير. أين الضمير؟ ضمير الشان. وبذلك ضمير الشان هذا المفروض أن يكون المرجع إليه متقدم، مش الضمير أن يعود. مثلا قل: جاء زيد الذي أكرمته، اللي هي على من؟ على ما تعود؟ على متقدم ولا مش متقدم؟ لكن شو معنى أن ضمير الشان يعود على المتأخر؟ يعود على المتأخر لأنه يعود على مفسره، والمفسر لابد أن يأتي بعد المفسر بشكل الكلام يجي ولا يبقى هو شو اسمه يا جماعة؟ وضمير الشأن هدايا مبهم، كيف مبهم؟ يعني يحتاج إلى تفسير. وين التفسيرة؟ الجملة اللي تأتي بعده. يبقى هو يعود عليها ولا ما يعودش عليها؟ ها؟ باهي كويس. أين الضمير الذي يعود من جملة الخبر على المبتدأ على اسم أن المخففة؟ لا تحتاج إلى ضمير. ليش؟ لأنها هي نفس الشيء ولا لا؟ ما يا جماعة نعرفها مرة ثانية وتعرف الفرق بيناتهم. لما تقول مثلا يعجبني أن زيد قائم، يعني يعجبني الأمر. شنو هو الأمر اللي هو زياد؟ يبقى هذه الجملة مكونة من المبتدأ والخبر، تفسير لذلك الضمير المحذوف. والمفسر هو عين المفسر ولله، ولذلك لا تحتاج إلى رابط، لا تحتاج إلى ضمير، لأن جملة الخبر إذا كانت هي نفس المبتدأ لا تحتاج إلى ضمير رابط، ولذلك جاز أن يعود عليها الضمير على متأخر. إذا خالف الضمير هنا ضمير الشأن ولا ما خالف يا جماعة؟ الضمير لا بد أن يكون مرجعه متقدما إلا في حالات، من بين هذه الحالات إذا كان الضمير ضمير الشأن فمرجعه متأخر عنه. ليش متأخر عنه؟ لأنه مفسر له، لأنه مفسر، ولا بد للمفسر أن يتأخر عن المفسر. ولا يجي المفسر هو الأول، المفسر هو الأول ما يجيش. وكذلك لما تقول في ربه رجلا، اللي هي علامة تعود على رجل، ورجل تمييز ولا مش تمييز، والتمييز تفسير ولا مش تفسير، أهو عاد عليه متأخرا. ولذلك يقول يعود الضمير على المتأخر إذا كان ضمير الشأن، وإذا كان مجرورا برب. وفي باب التنازع، في باب التنازع هنا يعود الضمير على المتأخر، فيما عدا ذلك لابد أن يعود على المتقدم. يبقى إذن الجملة التي تأتي بعد الضمير الشأن اسمها جملة تفسيرية، هي مفسرة مش تفسيرية، متعت التي ليس لها محل من الإعراب، هي لها محل من الإعراب، وهي في محل رفع خبر أن المخففة. به إذا كانت الجملة اسمية أو فعلية، فعلها فعل دعاء، كما في قوله تعالى أن بورك من في النار، أن بورك من في النار، شكرا لله. أو في قوله تعالى والخامسة أن غضب الله عليها، توهدنا مش بالتالين ولا لا؟ هذه أن مخففة، أن بورك من في النار، هذه مخففة، والخامسة أن غضب الله عليها مخففة. هذه جملة بورك خبر، وهذه جملة بورك غضب خبر. ما الفرق بيناتهم؟ دعاء دعاء، لكن وحدة دعاء في الخير وحدة دعاء في الشر. أن بورك من البركة هذه خير، وأن غضب الله من الغضب، وغضب الله ما بيش عن الشر أكثر من غضب الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال إذا كان خبرها، يعني أي أن المخففة التي اسمها ضمير الشأن الذي يجب حذفه، إذا كان خبرها جملة اسمية أو جملة فعلية، فعلها دعاء، فعلها دعاء أو فعلا، سواء كان دعاء بالخير أو فعل بالشر، وأن عسى أن يكون اقترب، كما في قوله تعالى وأن عسى أن يكون اقترب أجلهم، هذه مخففة من الثقيلة، جملة فعلية، جملة فعلية فعلها جامد. في هذه الثلاث الصور، واحدة إذا كان الخبر جملة اسمية أو جملة فعلية فعلها دعاء، سواء كان في الخير أو في الشر، أو كان فعلا جامدا، لا تحتاج إلى فصل، لا تحتاج إلى فصل. نعرف واحدة منهم، ونودي أن بورك، أن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن، واجب الحذف، واجب الحذف. بورك فعل ماضي مبني للمجهول، فعل ماضي مبني للمجهول، والجملة في محل رفع خبر عن المخففة. هل فيها فاصل ما بين أن وما بين كلمة بورك؟ ليس ثمة فاصل، والخامسة أن غضب، غضب فعل الماضي، وأن مخففة واسمها ضمير الشان، وجملة غضب خبرها، ولم يقع فاصل ما بين أن وما بين جملة غضب. وأن عسى أيضا حتى لم يقع فاصل بينهما. ولذلك إذا كان خبرها، مرة أخرى، إذا كان خبرها أي خبر منه عن المخففة من الثقيلة جملة اسمية أو جملة فعلية فعلها دعائي أو فعلا جامدا لا يفصل بين أن المخففة وبين الجملة التي هي اسمها، أن زيد قائم ليس هناك فاصل، أن بورك ليس هناك فاصل، أن غضب ليس هناك فاصل، أن عسى ليس هناك فاصل. ليش؟ في السر قال لي أنها هي أصلا كانت تدخل على الجملة الإسمية شكرا لله. وأيضا الأفعال الدعائية والأفعال الجامدة نتيجة لما انتقل إلى الدعاء أصبح شبيه بالأسماء، وبذلك لا يفصل بينهما، لا يفصل بينهما. شو السر؟ صار يبقى مرة أخرى، إذا كان خبرها جملة إسمية لا يفصل، جملة فعلية فعلها دعاء لا يفصل، فعلها جامد لا يفصل. ليش؟ لأنها في الإسمية أصلا هي مختصة بالدخول على الجملة الإسمية، وهذا من اختصاصها السابق، فهي وإن خففت أعطيت ميزة في الدخول على الجملة الإسمية وإن كان في الصورة واللفظ. وأما بالنسبة للفعل للدعاء والفعل الدعاء إذا انتقل إلى الدعاء يلزم حالة واحدة، وكذلك الفعل الجامد يلزم حالة واحدة، وذلك فهو شبيه به بالاسم. أما إذا لم يكن واحد من هذه الثلاثة فلا بد من الفصل، لا بد. أشوف قال هنايا وكون خبرها، خبر منه أن أينا مخففة من الثقيلة، ما لا اسمها وين، ضمير واجب الحدث، جملة إن بدأت بفعل، أما إذا بدأت بفعل متصرف، شوفنا غير دعاء يبقى يفصل بينها وبين علم أن سيكون منكم مرضى. شوفنا وينها المخففة عن، والخبر امتاحها جملة يكون، صح ولا لا؟ يبقى شنو، هل هو فعل دعاء؟ لا. هل هو فعل جامد؟ لا. هل هو جملة اسمية؟ لا. لكن إذا لابد من الفصل، بيش فصل؟ بالسين. وين؟ علم أن سيكون منكم مرضى، نعربها، علم فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، قول على لفظ الجلالة، وأن مخففة من الثقيلة، والسين لتسويف، يكون فعل مضارع ناقص، منكم خبر يكون مقدم، مرضى اسمها، وجملة يكون وخبرها واسمها وخبرها هذه هي خبر عن المخففة، فصل ولا ما فصلش؟ بيش فصل؟ بالسين. وين هنا الفواصل؟ واسمها ضمير الشان، لأن فعل يكون ليس دعاء وليس جملة اسمية وليس فعل جامد، ولا بد من الفصل. يبقى إذا كان خبرها جملة فعلية والفعل ليس فعل دعاء ولا فعل جامد وليس جملة اسمية فلا بد من الفصل بأحد الفواصل الآتية، وين؟ السين وقد والنفي، بيش النفي؟ بلن ولم وما ولا أو لو، وقليل قال ابن مالك وقليل ذكر لو، وإن تخفف النفي اسمها والخبر اذكر جملة من بعد، وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل بقد إلى آخر الآية. قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. الأفضل. قال في شرحه رحمه الله: وأما أن المفتوحة فإنها إذا خففت بقيت على ما كانت عليه من وجوب الإعمال. أي لكن هل بقيت من كل وجه؟ لا، بعدين ما عادش في فرق ما بين المخففة والثقيلة ولا لا؟ لا، قال لك لا، مش من كل وجه، لا هي صح تعمل ولكن لا تعمل في الاسم الظاهر. إذا نقصت على الأصل ولا ما نقصتش؟ لماذا نقصت على الأصل؟ السؤال هذا ليش لا تعمل شيء الفضل؟ قال لك هي أن بتاع المشددة هذه عملت لتشبيهها بيش؟ بالفعل. لما أنت تخفف منها زال الشبه بالفعل ولا ما زالش؟ هي لماذا عملت أن إن وأن دينا؟ الشبهها بالفعل ثلاثية ولا لا؟ لما حذفت منها الحرف هذا شو صبحت؟ ثنائية، والثنائية للحرف ولا للأفعال؟ للحروف. إذا ابتعدت ولا ابتعدتش؟ بما أنك أنت ابتعدت عن مشابهة الفعل يعني بنقصولك أيضا من العمل بتاعك، لا تعملي مطلقا في الظاهر وفي المستتر، وإنما لا تعمل إلا في اللي هو في الضمير المحذوف وجوبا وهو ضمير الشان. نعم. لكن يجب في اسمها ثلاثة أمور. الأول أن يكون ضميرا لا ظاهر، ضميرا لا ظاهرا، لابد أن يكون ضمير وهوش اسم ظاهر، وأن يكون بمعنى الشان، وأن يكون محذوفا. هذين ثلاثة الأمور وين؟ ضمير الشان محذوف وجوبا، ضمير الشان محذوف وجوبا، ضميرا معناه ما يجيش اسم ظاهر، ضمير الشان ما يجيش غيره، وأن يكون محذوفا. هذين في اسمها. ويجب في خبرها، ويجب في خبرها أن يكون جملة لا مفردا. هل يجوز أن يكون مفرد؟ يجوز أن يكون مفرد، لكن إن الأصلية يبقى نقصت في الرتبة ولا ما نقصتش؟ يعني شو معنى النقص في الرتبة؟ كل ما خالفت، كل ما تشتد الشروط، أي حاجة تخالف فيها لابد بها فيها من شروط، والشروط هذين شو بيؤدل إلى تقليل العمل. كانت تعمل في الجملة وفي المفرد أصبحت لا تعمل إلا في الجملة، كانت تعمل في الظاهر وفي المحذوف أصبحت لا تعمل إلا في المحذوف شكي، ولا بد أن يكون المحذوف ضمير، ولا بد أن يكون ضمير الشان، مش تقييد في العمل هذا ولا لا؟ لماذا قيد عملها؟ لمخالفتها. هي مشبهة لأن للفعل نقصت بالتخفيف، لما نقصت بالتخفيف قلت زادت الشروط فقل العمل. فإن كانت الجملة اسمية أو فعلية فعلها جامد، ها فعلها جامد إيه؟ أو فعلية فعلها متصرف وهو دعاء لم تحتج إلى فاصل يفصلها من أن. مثال الاسمية قوله تعالى: أن الحمد لله رب العالمين. أيوة، نعرف المثال هدايا، أن هذه مخففة من الثقيلة. تقول لي ما هي المخففة من الثقيلة؟ ساكنة وهدية مكسورة. يقول لك لا، الكسرة هدية عارضة لالتقاء الساكنين، ليست عارضة لالتقاء، ترى حول الساكن ترجع، ترى حول الساكن الثاني ترجع، إذا التقى الساكنان وكان الأول حرفا صحيحا حرك الأول، حرك إذا لم يؤدي إلى نقض الغرض، إذا لم يؤدي إلى نقض الغرض. يعني معنى ذلك هي أن، كيف كان ننطقها؟ أن الحمد لله، مش هيك أصلا نطقه، أن الحمد لله. التقى الساكنين هنا ولا لا؟ الساكن الأول انحرك إذا لم يؤدي إلى مشكلة، أما إذا أدى تحريكه إلى مشكلة يحرك الثاني. مثل شنو؟ كما في قوله تعالى: لم يلد ولم يولد. من العرب من ينطق لم في كلمة يلد هدية، يعني هي وإن كان نصرفكم شوية لكن ليش مشكلة، يعني يا لي إد الي واللام والدال، الي مفتوحة واللام مكسورة، واللام مكسورة تصبح على هيئة فعلة، مش وزنها وزن فعلة، مش وزنها، لأن الوزن يقتضي أن يكون الحروف وصول، لكن هدية مش وزن، يعني على هيئة كتف، على هيئة كبد، على هيئة فعلة يعني هزوز، والثلاثي إذا كان مكسور العين أو مضموم العين أو مضموم العين يجوز التسكين فيه. نقول في كتف كتف، وفي عنق عنق، وفي قدس قدس، وهي لغة في التخفيف. قال هنا أشبه، يبقى تسكن اللام، شو تصبح؟ لم يلد. اللام ساكنة والدال ساكنة، سكون اللام للتخفيف، صحيح ولا لا؟ وسكون الدال للسكون متاع الجزم. التقن ساكنين هنا ولا لا؟ التقن ساكنين ولا لا؟ لو حركنا الأول يخالف الغرض. شنو الغرض؟ إحنا السكون جايبيننا جيب، والله هو أصلا موجود في الكلمة. هل السكون جيب هي جيب؟ يعني جبت أنت من راضي، والله جاي أصلا للتخفيف. لو يحرك لنا قط الغرض، ولذلك يحرك الساكن الثاني كيف ينطقه؟ يلدأ بالفتح. وهنا طبعا مثلا السامع لما يسمع النطق يقول يجد فيها صعوبة. ليش؟ لأن الإنسان عادة يستسهل ما استصاغ واستعمل. قال لا، مثلا حتى يقول لك والله إني نبي لك تقرأ لي قصيدة الشنفرة، أقيموا بني أمي صدور مطيكم وإني إلى أهل ولي دونكم، ولي دونكم أهلون سيد عملس وأرقط زهلول وصفراء جيئة. تقول أنت ما تتكلمش اللغة العربية أصلا. أنا وأقول هذه لا، هي صعبة، لكن شنو نتيجة لعدم الألفة بيننا بينها وقرايتها، تصبح الأمور كلها تحتاج إلى من يترجم. باهي. يبقى إذا التقى ساكنين يحرك الساكن الأول إلى إذا لم يؤدي إلى غرض معين، لكن هنا تصبح عن المخففة من الثقيلة. أين اسمها؟ ضمير الشاد. واجب الحذف؟ واجب الحذف. باهي. والحمد مبتدا ولله خبر، والجمله هديه من المبتدا والخبر، خبر لي عن المخففه، ان المخففه. هل بناء فاصل ما بين ان وجمله الحمد لله؟ ليش ما بناش فاصل؟ لان الخبر جمله اسميه، جمله اسميه. واضح السؤال هنا ولا لا؟ اين اسمها؟ اين الخبر؟ جملة الحمد لله. لماذا لم يفصل بين أن والجملة؟ لأنها جملة اسمية. لأنه جملة اسمية. كويس. إيه تقديره؟ تقديره أنه الحمد لا لله. لا إيش، ما تقولش أنه. إيه. أنه. أنه. أنه. لأنك أنت رديتنا بعدها، معشية أحد لو تنطقها أنه. إيه. يبقى كيف تقديره كيف؟ أنه الحمد أنه لله. أيوة. هل الضمير هذا أنه يذكره؟ ما ليش ذكر هنا؟ للتوضيح. للتوضيح نعم. أي الأمر والشأن. أي الأمر والشأن. فخففت أن وحذف اسمها. أيوة. وليتها الجملة الإسمية بلا فاصل. ومثال الفعلية التي فعلها جامد، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. أيوة. وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. أعرفها المخففة من الثقيلة. وعسى فعل ماضي ناقص، يكون، لكن هو راجع على قراءة أنايا على أن عسى أن يكون ناصبا للمضارع، ويكون فعل مضارع ناقص منصوب، وهذا هو اسم عسى. على العموم، ما نوع الخبر هنايا؟ جملة فعلية. ما نوع فعلها؟ جامد. هل فصل بينهما؟ لم يفصل بينهما. أين اسمها؟ ضمير الشان. محذوف ولا مذكور؟ حذفه جائز ولا واجب؟ واجب. هل فصل بينها وبين الخبر؟ لماذا؟ لأن جملة فعلية فعلها فعل. إذن هنا لا يفصل في ثلاث حالات. ليه إيش هي؟ إذا كان جملة اسمية كما في المثال الثاني، وجملة فعلية فعلها جامد. أيه. وجملة فعلية فعلها متصرف. فعل دعاء. فعل دعاء. وقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أين محل الشاهد؟ أن الخبر جملة فعلية فعلها فعل جامد، ولم يفصل بينها وبين أن بفاصل. أيوة. والتقدير وأنه عسى وأنه ليس. ومثال التي فعلها متصرف وهو دعاء. والخامسة أن غضب الله عليها في قراءة من خفف أن وكسر الضاد. فإن كان الفعل متصرفا وكان غير دعاء وجب أن يفصل من راج أقرأ أن هذه مخففة مش مخففة ب أين اسمها وين الخبر جملة غضب ما نوع الخبر جملة فعلية ما نوع فعلها دعاء دعاء في الخير ولا في الشر في الشر هل فصل بيناتهم أو لم يفصل لم يفصل يبقى هذه الثلاث حالات إذا كان الخبر جملة اسمية واحدة إذا كان جملة فعلية فعلها جامد إذا كان فعلها جملة فعلية فعلها دعاء فلا يفصل بينهما به فإن كان الفعل متصرفا وكان غير دعاء وجب أن يفصل من أن بواحد من أربعة وهي قد نحو ونعلم أن قد صدقتنا نعرب ونعلم أن مخففة من الثقيلة واسمها وقد حرف تحقيق صادق فعل ماضي مبني على السكون والتاء والنا والجملة خبر منه المخففة فصل بينهم ولا مفصل ليش بقد ليش لأنها ليس جملة اسمية ولا دعائية ولا فعلها فعل جامد فصل ولا مفصلش بيش فصل بقد باهي شو تعرفها أنه وجملتها اسمها وخبرها سدت مسد مفعولي علم سدت مسد مفعولي علم ما نقولش في محل مفعولي علم شوف الفرق بيناتهم لأنها هي وما دخلت هي مصدر مؤول كأنك قلت ونعلم صدقنا ونعلم صدقنا يعني ولذلك نقول عليها هي وخبرها سدت مسد مفعولي ما تقولش في محل مفعولي لأن المحل ايش بيكون هذاك للجملة وهذا ليس جملة كيف نعرفها يا جماعة نقول أن واسمها ضمير الشان وخبرها الجملة كلها سدت مسد مفعولي عالما به قوله تعالى يعلم أن قد أبلغوا أيوة نعرفها حتى دي أن مخففة من الثقيلة أين اسمها ضمير الشان وقد أبلغوا فعل ماضي والواو والجملة خبر لأن بك فصل بيناتهم ولا فصلش لماذا لأن خبرها جملة ليس اسمية ولا دعائية فعل دعاء ولا فعلها فعل جامد ليش فصل بقد وأن وما دخلت عليه سدت مسد مفعولي علم أيضا وحرف التنفيس نحو علم أن سيكون منكم مرضى نعربها نعرب المثال هدايا علم فعل الماضي خلينا من علم به أن مخففة مخففة من الثقيلة اسمها الرشان والسين تنفيس يكون ناقص فعل مضارع ناقص منكم جار مجرور خبر خبر كان يكون ومرضى اسمها وجملة كان واسمها خبرها خبر لي خبر أن باهي هل فصل بيناتهم ولا ما فصلش فصل ليش فصل حرف التنفيس ليش لأن ليس دعائي ولا جامد ولا جملة اسمية تمام وحرف النفي نحو قوله تعالى أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا نعم أفلا يرون يرون هذا فعل قلبي يعني مش رؤية مش رؤية مش رؤية عين يعني رؤية بصيرة كويس أن هذه مخففة من ولا نافية ويرجع فعل مضارع إليهم جار مجرور وقولا مفعول به وجملة لا يرجع، جملة لا يرجع وخبر لمن؟ عن. فصل بناتب ولا ما فصلش؟ ليش الفاصل؟ بالنافي لا. ليش؟ لأنه ليس واحد من الثلاثة المذكورة سابقا. نعم. ولو نحو قوله أيضا نقول عليها أنه ما دخلت عليه سدت مسد مفعولي يرى، يرى هذا ليس من الرؤية العين وإنما هو من رؤية القلب. القلب نعم. ولو نحو قوله تعالى وألو استقاموا، وأن لو استقاموا، وأن لو استقاموا نعرفها أن مخففة واسمها ولو شرطية شكي. والجملة اللي بعدها من الشرط وجواب المحذوف هذه كلها خبر لمن؟ فصل بناتهم ولا ما فصلش؟ ليش؟ لا ليس من الثلاثة السابقة. مش قال هناك ولا بد أن يكون علم يعني بغير فاصل، لابد من الفصل بينها وبين الاسم. هل هذا على الوجه؟ قال لك لا، أقرأ البيت اللي موجود. علموا أن يؤملوا فجادوا، علموا هذا فعل وفعل، وهذه مخففة من الثقيلة. ويؤمل فعل مضارع ليس دعائي وليس جامد وليس جملة اسمية، ومع ذلك لم يأتي بالفاصيل. شو السبب؟ للضرورة، للضرورة. نعم. وربما جاء في الشعر بغير فصل كقوله علموا أن يؤملوا فجادوا قبل أن يسألوا لأعظم. قال وربما جاء في الشعر، معنى ذلك حتى في الشعر يكون شنو قليل، حتى في الشعر شو بيكون قليل بغير فصل كما هذا. أين محل الشاهد في هذا البيت؟ تقول هو علموا أن يؤملوا، على ما استشهد به؟ على أنه قد يأتي بدون فصل على الرغم من توفر الشروط. هل هذا جائز ولا غير جائز؟ قد يأتي على قلة في الشعر، على قلة ويش في الشعر. تقول لي أنت قلة من فهمت من رب. نعم. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله بعون الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، ولا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع السامعين. اللهم ربنا وفقنا لما يرضيك عنا يا أرحم الراحمين، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا إنا نسألك الأمن والأمان لبلادنا ولسائر بلاد المسلمين. اللهم ربنا جلبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك على ما تشاء قدير. والصلاة والسلام على البشير النذير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين. آمين بسر الفاتحة. ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. ليبيانا ديما معنا.